الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، فاكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي هب لي كمال الانقطاع اليك، وانر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك، حتى تحرق ابصار القلوب وجب النور، فتصل الى معدن العظمه، وتصير ارواحنا معلقه بعز قدسك. مبارك لكم حلول شهر شعبان المبارك، ولذلك استهللنا الدرس بهذا المقطع العظيم من المناجات الشعبانيه المنسوبه الى بعض ائمتنا، والتي قد يقول البعض انها وردت على لسان امير المؤمنين سلام الله عليه، فارجو ان ما تنسونا من صالح دعائكم. التضاد بين الاحكام التكليفيه، قسمنا فيما سبق الحكم الشرعي الى حكم وضعي وحكم تكليفي، وقلنا ان الاحكام التكليفية خمسة انواع: الوجوب والاستحباب، الحرمة والكراهة والاباحة. وتكلمنا في الدرس السابق وقلنا ان الحكم الشرعي له مرحلة الثبوت ومرحلة الاثبات. اما مرحلة الثبوت فهي عبارة عن الملاك، وهو المصلحة او المفسدة، والارادة وهي المحبوبية للمصلحة والمبغوضية للمفسدة، والاعتبار، الاعتبار هو عبارة عن الصياغة القانونية. واما المرحلة الثانية فهي مرحلة الابراز والاظهار وبيان الحكم الشرعي للخطاب وغيره. اليوم ان شاء الله نتكلم عن التضاد بين الاحكام التكليفية. قرأنا في المنطق الفرق بين التضاد وبين التناقض. مثلا بين الحرارة والبرودة يوجد تضاد، لكن بين الحرارة وعدم الحرارة، بين البرودة وعدم البرودة، البرودة واللا برودة يوجد تناقض. ما الفرق بينهما؟ التناقض بين أمرين، أحدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجود: حرارة ولا حرارة، برودة عليكم السلام ولا برودة، كتاب ولا كتاب. بينما التضاد يكون بين أمرين وجوديين: الحرارة أمر وجودي والبرودة أمر وجودي، الصباح أمر وجودي والمساء أمر وجودي. إذن الأمران المتضادان هما عبارة عن أمرين وجوديين، لا أن أحدهما أمر وجودي والآخر أمر عدمي كما في التناقض. ندعي أن بين الأحكام التكليفية الخمسة يوجد تضاد، وقد درسنا فيما سبق أحكام التضاد في علم المنطق: الضدان لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون هذا الماء في نفس الوقت هو بارد وفي نفس الوقت هو حار. لا يمكن ان يكون هذا الوقت في نفس الوقت هو صباح وفي نفس الوقت هو مساء. الضدان لا يجتمعان، يعني في مكان واحد في زمان واحد من جهة واحدة لا يجتمع الضدان. هذه قاعدة. بما ان الاحكام التكليفية الخمسة بينها تضاد، اذا هي لا تجتمع ابدا، يعني لا يمكن ان يكون الشيء هو واجب وهو مستحب، هو مستحب وهو مكروه، هو مكروه وهو محرم، هو محرم وهو مباح. لا يمكن، لاننا لو التزمنا باجتماع حكمين من الاحكام التكليفية الخمسة الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة لازم الالتزام باجتماع الضدين، والضدان لا يجتمعان. واضح ان شاء الله. قد نقول لا، يجتمع حكمان من سنخ واحد، يجتمع وجوبين حرمتين، نقول الصلاة تجب بوجوبه، الله عز وجل اوجب الصلاة بوجوبه، حرم شرب الخمر بتحريمين، قال ان صلاة الليل مستحبة باستحبابين او ثلاثة او اربعة، هذا ايضا محال. لماذا؟ لانه يؤدي الى اجتماع المثلين، واجتماع المثلين والمتماثلين محال عقلا. لماذا؟ يقولون ثبت في علم المنطق والفلسفة ان اجتماع المثلين معناه اجتماع علتين على معلول واحد، يعني هذا الماء تمدد، ما هو المعلول؟ تمدد الماء. ما هي العلة التي اوجدت تمدد الماء؟ تقول حرارتين، لا حرارة واحدة هي التي أثرت في ارتفاع درجة حرارة الماء فتنفس. لا يمكن أن تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد. قد تقولها علتان بينهما ماذا؟ لا لا، ليس على سبيل الاستقلال، مركب من علتين، هذا كلام آخر. تبقى علة واحدة، علة مركبة وليست بسيطة. كلامنا إذا اجتمع علتان مستقلتان في التأثير على معلول واحد، هذا لا يمكن بحكم العقل. لكل معلول علة وليس علتان. يوجد قانون فلسفي، الواحد لا يصدر إلا من واحد ولا يصدر منه إلا واحد. هذه قاعدة فلسفية قد يناقش فيها، لكن على كل حال يستحيل اجتماع المثلين. لماذا؟ لأن اجتماع المثلين يؤدي إلى الالتزام بتأثير علتين في معلول واحد، وهذا محال. واضح إن شاء الله. السيد الشهيد رضوان الله عليه دقيق، لم يقل هذا يؤدي الى اجتماع المثلين، قال هذا من قبيل اجتماع المثلين. الامور يا اخوة على نحوين، اما امور تكوينية واما امور تشريعية اعتبارية. الامر التكويني مأخوذ من قوله عز وجل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، يعني عالم التكوين عالم الخلق. الله عز وجل اراد ان يخلق هذا الانسان، قال له كن فكان. فعالم التكوين هو عالم الخلق بخلاف عالم الاعتبار. عالم الاعتبار هو عالم الواضع وعالم الجعل. وعالم الاعتبار، انت الان ترزق ولد تسميه محمدا، فذاك يرزق ولد يسميه عليا. وضع الاسم اعتبار ان هذا الولد اسمه فلان، هذا يخضع لجعل الجاهل واعتبار المعتدى ووضع الواضع. الان لفظة ماء في اللغة العربية وضعها العرب للدلالة على هذا السائل، بينما في الفارسية لفظة آب، بينما في الانجليزية لفظة وتا الى اخره. هذه الامور تخضع، وفي الهندي ماذا باني. على كل حال هذه الامور تخضع لجعل الجاهل واعتبار المعتبر ووضع الواضع. واضح ان شاء الله. نحن نقول يستحي الاجتماع المسلم لانه يؤدي الى اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. هذا في الامور التكوينيه، في الامور التكوينيه في عالم الخلق والتكوين يستحيل اجتماع علتين على معلول واحد، علتين مستقلتين. واما في عالم الاعتبار عالم الجعل، ما المانع من ذلك؟ الاعتبار سهل المؤمن، واضح ام لا؟ الاعتبار يعني احترام، والاحترام سهل، لا يحتاج الى عناء ولا يحتاج الى مهون. انت هذا الولد تسميه محمد، ياتي اخوك يقول انا لا، انا ساسميه مرزوق. واضح. الاعتبار يخضع لوضع الواضع وجعل الجاهل اعتبار المعتبر. واضح. خفيف المعونة لا يحتاج الى عناء. واضح. وربما شخص او شخصين او ثلاثة بالاستقلال كل منهم يضع هذا الاسم لهذا الولد. لذلك السيد رضوان الله عليه قال هذا من قريب، ولم يقل يؤدي الى اجتماع المثلين والمتماثلين، لان اجتماع المثلين والمتماثلين انما يكون محال في الامور التكوينية. لكن لا بد من بيان نكتة هامة اشار لها السيد رضوان الله عليه. التنافي بين اجتماع حرمة ووجوب، او بين حرمتين او وجوبين، يعني بين امرين متغايرين، يعني بين نوعين، وجوب واباحة، وجوب واستحباب، وجوب وكراهة، او بين نوع واحد، وجوبين اباحتين حرمتين، بلحاظ ماذا؟ هل بلحاظ مبادئ الحكم يعني الملاك والارادة، ام بلحاظ نفس الاعتبار؟ السيد رضوان الله عليه يقول التنافي بين مبادئ الحكم. لماذا؟ لان الوجود يعبر عن ماذا؟ عن مصلحة اكيدة، والحرمة تعبر عن ماذا؟ عن مفسدة اكيدة. واضح. الوجوب يعبر عن مصلحة اكيدة، والاستحباب يعبر عن مصلحة غير اكيدة وغير ملزمة. الوجوب يعبر عن الحرمة تعبر عن مفسدة عظيمة كبيرة اكيدة، الكراهة تعبر عن مفسدة غير اكيدة، الاباحة لا تعبر عن وجود مفسدة ولا عن وجود مصلحة. واضح. إذن إذا قلت هذا الفعل هو واجب وهو حرام في نفس الوقت، هذا مثلا شرب الخمر هو واجب وهو حرام، إذا قلت واجب يعني فيه مصلحة شديدة يأبى المولى أن تترك، وإذا قلت فيه حرمة يعني فيه مفسدة شديدة يأبى المولى أن تتحقق. إذن التنافي مرده إلى روح الحكم وحقيقة الحكم، روح وحقيقة الحكم في الملاك والإرادة الناشئة على وفق ذلك الملاك. وأما الاعتبار، الاعتبار أمر صياغي، أمر افتراضي، لا منافاة في ذلك. الاعتبار بما هو اعتبار بقطع النظر عن نشوء هذا الاعتبار عن ملاك وإرادة، قد يتغير وقد يتماثل. نعم شرحته ذلك، لأن الاعتبار يخضع لجهل الجاعل وضع الاعتبار المعتبر واضح. وخلاصة ما تكلمنا فيه هكذا: الأحكام التكليفية الخمسة متضادة، ومرجع التضاد إلى مبادئ الأحكام لا إلى نفس الأحكام ونفس الاعتبارات. ومن هنا يستحيل اجتماع حكمين من نوعين مختلفين لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدين، ويستحيل اجتماع حكمين من نوع واحد كوجوبين أو حرمتين أو إباحتين لأنه من قبيل اجتماع المتماثلين. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار: التضاد بين الأحكام التكليفية. قال: قدس سره. وحين نلاحظ أنواع الحكم التكليفي التي مرت بنا، ما هي الأنواع؟ خمسة: وجوب واستحباب، حرمة وكراهة، وإباحة. نجد أن بينها تنافيا وتضادا، كلها أمور وجودية، وهذه الأمور الوجودية بينها تضاد، يؤدي إلى استحالة اجتماع نوعين منها في فعل واحد. نوعين مثلا: وجوب وحرمة، إباحة وكراهة، إباحة واستحباب. ومرد هذا التنافي إلى التنافر بين مبادئ تلك الأحكام، يعني نفس المصالح والمفاسد، نفس الملاكات والإرادات الناشئة على وفق تلك الملاكات بينها تنافي. الوجوب يعبر عن مصلحة أكيدة، الاستحباب يعبر عن مصلحة غير أكيدة، الحرمة تعبر عن مفسدة شديدة وعظيمة، الكراهة تعبر عن مفسدة غير شديدة، والإباحة لا مفسدة ولا مصلحة. إذا قلنا على أن هذه الإباحة لا اقتضائية، فبالتالي نفس المبادئ نفس الملاكات بينها تباين، لا يمكن أن تجتمع. وأما على مستوى الاعتبار فقط، يعني ماذا فقط؟ يعني بقطع النظر عن مبادئ تلك الاعتبارات، يعني الاعتبار بما هو صياغة واضطراب من دون نظر الى مبادئ هذا الاضطراب، من دون نظر الى ملاكات والارادات الناشئة على وقت تلك الملاكات لهذا الاعتبار، صياغة فقط لقطع النظر عن ماذا؟ عن المصالح والمفاسد الناشئة منها تلك الصياغة. الصياغة بما هي الصياغة؟ لا تنافي صياغتين من نوع واحد او صياغتين من نوعين مختلفين، لا تنافي. فلا يوجد تنافر، اذ لا تنافي بين الاعتبارات اذا جردت الاعتبارات، يعني الصياغات، عن الملاك والارادة، يعني عن مبادئ الفرق. تكلم عن اجتماع نوعين مختلفين، الان يتكلم عن اجتماع نوع واحد. وكذلك ايضا لا يمكن ان يجتمع في فعل واحد: الصلاة، شرب الخمر، الصوم، فردان من نوع واحد، فردان من يعني وجوبين، حرمتين، اباحتين، كراهتين، استحبابين. فمن المستحيل ان يتصف شيء واحد بوجوبين، لان ذلك يعني اجتماع ارادتين على مراد واحد. شرب الخمر هو واجب وهو حرام، اجتمعت ارادتان، الارادة الاولى الوجوب، يعني انت ملزم بالفعل، الارادة الثانية الحرمة، انت ملزم بالترك، وهو من قبيل اجتماع المثلين. لم يقل وهو يؤدي الى اجتماع المثلين، اجتماع المثلين محال في الامور التكوينية، وكلامنا في الامور التكوينية الان ام في الامور الاعتبارية التشريعية؟ كلامنا الان، كلامنا في عالم الاوامر، الله يأمرك بكذا وينهاك عن كذا، هذه أمور تشريعية وليست أمور تكوينية. الأمور التكوينية ماذا؟ عالم الخالق يخلق هذا الخالق، لا كن فيكون. وأما عالم التشريع افعل ولا تفعل، واضح؟ يعني تدري شلون الأمر التكويني والأمر التشريعي. الله إذا ماذا الآن الله يخلي شنو ما عاد تستعمل؟ يقول له لو رئيت تعمل. أمر الله للقلب والرئة للحركة أمر تكويني أم تشريعي؟ تكويني، عالم الخلقة. والله يأمرك أيضا بالصلاة وبالصيام، هذه أمور تشريعية، واضح؟ حينما الله عز وجل يأمرك بأن توقد النار هذا أمر تشريعي، لكن إذا أجرى الله عز وجل جعل من يدك مثلا بحيث إذا ماذا إذا حركت يدك انتشرت النار، هذا أمر تكويني عالم الخلقة. قال قدس سره وهو من قبيل اجتماع المثلين، لأن الإرادة لا تتكرر على شيء واحد. لماذا لا تتكرر على شيء واحد؟ لماذا؟ لأنه يؤدي إلى اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، واضح؟ لكن التفت، قد يكون علتان باجتماعهما يتحقق المعلول، فبالمركب من العلتين يتحقق المعلول. المركب من العلتين واحد ام متعدد؟ واحد. العلة اما ان تكون بسيطة واما ان تكون مركبة، فاحيانا باجتماع علل تتأكد العلة، تشتد وتغلب هذه العلة، واضح؟ فرق بين علتين مستقلتين كل واحدة منهما تؤثر في المعلوم، وبين لا علتان وبين علتين باجتماعهما وبالتركيب والتوفيق والتلفيق بينهما يتحقق هذا المعلوم. يقول لأن الإرادة لا تتكرر على شيء واحد، وإنما تقوى وتشتد هذه الإرادة، والمحذور هنا فين؟ يعني في اجتماع فردين من نوع واحد الذي هو من قبل اجتماع المثلين، ايضا للحاظ المبادئ لا للحاظ الاعتبار نفسه. تقول يستحيل اجتماع وجوبين، لماذا؟ لان الوجوب يعبر عن ماذا؟ عن مصلحة اكيدة. كيف تقول اجتمعت مصلحتان اكيدتان؟ إذا وجدت المصلحة الأكيدة الأولى وجود المصلحة الأكيدة الثانية لغون، عدد زائد لا فائدة فيه. وهكذا إذا قلت ماذا؟ اجتمعت حرمتان، إذا اجتمعت الحرمتان في هذه الحالة يعني مفسدة شديدة ثم مفسدة شديدة، واضح؟ هذا لغون لا فائدة فيه. فإذا مرجع التلاتي ومرجع اجتماع المثلين الى المبادئ، الى الملاك والارادة، لا الى نفس الاعتبار. والمحذور هنا يعني في اجتماع المثلين، في اجتماع فردين من نوع واحد ايضا بلحاظ المبادئ يعني الملاك والارادة، لا بلحاظ الاعتبار نفسه، يعني لا بلحاظ نفس الحق. شمول الحكم الشرعي في جميع وقائع الحياة. الله عز وجل خالق الكون وخالق الإنسان، وبالتالي الله عز وجل هو الوحيد العالم بالمصالح والمفاسد الحقيقية والواقعية. الإنسان قد يتخيل ويتصور أحيانا أنه ماذا؟ يشخص مصلحته، ثم بعد ذلك يتبين انه لم يكن يدرك مصلحته الواقعية. ومن هنا جاء في الأدعية الشريفة: إلهي لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا، إلهي هب لي كما على الانقطاع اليك الهي والحقني بنور عزك الابهج فاكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا. ومن هنا جاء في الروايه الشريفه ما من واقعه الا ولله فيها حرم. يعني لا تخلو واقع من الوقائع الا وشرع الله عز وجل لها حكما من الاحكام. يبقى الكلام كيف نستنبط هذا الحكم الواقعي. فاذا الاحكام الشرعيه تشمل جميع الوقائع في الحياه. نقرا هذا المقدار: شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياه. ولما كان الله تعالى عالما لجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان في مختلف مجالات الإنسان الحياتية، فمن اللطف اللائق برحمته عز وجل أن يشرع للإنسان التشريع الأفضل وفقا لتلك المصالح، يعني على وفق تلك المصالح والمفاسد في شتى جوانب الحياة. وقد أكدت ذلك نصوص كثيرة، أكدت أنه في كل الوقائع يوجد تشريع. في نصوص كثيرة وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وخلاصتها أن الواقعة لا تخلو من حكم. الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ينقسم الحكم الشرعي الى واقعي وظاهري، والفرق بينهما واضح. الحكم الشرعي الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك، بينما الحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. نضرب مثالا في الاصول العملية مثل البراءة. الان هذه الساعة اريد ان اصلي فيها، انا اشك هل هي طاهرة ام نجسة؟ الاستصحاب يقول رفع عن امتي ما لا يعلمون، تبني على طهارة هذه الساعة، هذه البراءة. احيانا استصحاب: هذه الثوب لها حالة سابقة ام لا؟ كانت لها حالة سابقة. ما هي حالتها السابقة؟ الطهارة. انا الان شككت هل جاء الطفل وبال عليها ام لا؟ الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، كنت على يقين من الطهارة فلا تنقض هذه الطهارة بشكك في تحقق النجاسة. واضح. بعد من الاصول العملية منجزية العلم الاجمالي اصالة الاحتياط. عندي ثوبان اقطع ان احدهما طاهر والاخر نجس، لا اشخص ما هو النجس، هل الاول هو النجس ام الثاني هو النجس؟ في هذه الحالة يتنجز العلم الاجمالي مقتضى الاحتياط ان اجتنب كلا الثوبين، لا اصلي في كلا الثوبين. واضح. اذا لاحظ اصالة الاحتياط التي جرت في منجزية العلم الاجمالي ظرفها الشك، الشك في حكم الشرعي مسبق في الطهارة والنجاسة. الاستصحاب حينما شككت في هذا الثوب واستصحبت الحالة السابقة وهي الطهارة ايضا جرت في ظرف الشك. وايضا أفعلة البراءة حينما شككت في هذا الثوب وقلت رفع عن امتي ما لا يعلمون شككت. لكن في الواقع يا اخوة، في الواقع في علم الله عز وجل هذا الثوب او الثوبين اما طاهرين واما نجسين او ان احدهما نجس والاخر طاهر. في صح الواقع في علم الله عز وجل اما ان يكون هذا الثوب طاهر او نجس. هل يوجد شك في علم الله الواقعي؟ لا يوجد شك، يوجد قاض. لكنني في عالم الظاهر اشك في حكم الله الواقعي. هذا الثوم هل هو في الواقع نجس ام هو في الواقع طاهر؟ فاذا يقال لمثل البراءة الشرعية الاستصحاب منجدية العلم الاجمالي واطالة الاحتياط يقال لها احكام ظاهرية وليست احكام واقعية. اصلا اذا شك ما موجود قطع موجود هذه الاحكام الظاهرية ترتفع مع وجود الحكم الواقعي. يعني يوجد قطع يوجد يقين يوجد علم مع وجود العلم الواقعي لا تصل النوبة الى الحكم الظاهري. فالحكم الواقعي متقدم رتبة على الحكم الظاهري. الرتبة الاولى للحكم الواقعي الحكم الواقعي متقدم رتبة والحكم الظاهري متأخر رتبة. فمع وجود الحكم الواقعي لا تصل النوبة الى الحكم الظاهري واضح. وبالتالي اذا وجد المعصوم عليه السلام الامام المعصوم عنده حكم الله الواقعي ام الظاهري؟ الواقعي. بعد لا تصل النوبة الى الاحكام الظاهرية واضح. المجتهد عنده حكم الله الواقعي ام الظاهري؟ الظاهري. وبالتالي البعض ماذا يقول؟ مع وجود المجتهدين والاعلام والفتاوى لا نحتاج الى ظهور صاحب العصر والزمان. هذا الكلام غير صحيح. المجتهد يفتي بحكم الله الظاهري بينما الامام المعصوم عليه السلام عنده حكم الله الواقعي. اذا الحكم الواقعي هو كل حكم شرعي لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. الاحكام تسبق الواقع عند الله. صلاة الجمعة واجبة اما واجبة او غير واجبة في علم الله. لكن في الظاهر ترجع الى الفقيه. بعضهم يرى انها واجبة بعضهم يرى انها مستحبة بعضهم يرى انها لا واجبة ولا مستحبة. واضح. غسل الجمعة في الواقع اما واجب واما مستحب في الواقع مع لا يوجد شك في علم الله الواقع. لكن في الظاهر بعض الفقهاء يفتي بوجوب غسل الجمعة بعض الفقهاء يفتي باستحباب غسل الجمعة. هكذا في ستة المسائل الفقهية الحكم الواقعي لا يوجد فيه شك بينما الحكم الظاهري يفترض فيه الشك في الحكم الواقعي. يعني الحكم الواقعي موضوع الظاهري الشك في الحكم الواقعي اخذ في موضوع الحكم الظاهري. متى يتحقق متى يتأسس الحكم الظاهري؟ اذا شككنا في الحكم الواقعي. اما اذا قطعنا قطعت بأن الواقع كذا بعد لا توجد لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. مع القاط إذا قطعت أن الواقع في علم الله كذا بعد لا يوجد حكم ظاهري حكم واقعي. الشك ما موجود. الحكم الظاهري ما افترض في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ينقسم الحكم الشرعي الى واقعي وظاهري. فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه يعني في موضوع الحكم. لاحظ عندنا موضوع وعندنا محمول. ماذا تقول؟ مثلا تقول الفاعل مرفوع. الفاعل موضوع والمرفوع محمول. عندنا موضوع وعندنا حكم. الفاعل موضوع ومرفوع حكم حكمنا على الفاعل لانه مرفوع. واضح. اذا عندنا موضوع وعندنا ماذا؟ وعندنا حكم الذي هو محمول. زين الان نأتي الى الحكم الواقعي. الحكم الواقعي الوجوب. الوجوب وجوب ماذا؟ وجوب الصلاة. هي الصلاة وجوب الصلاة هل نشك فيها في الواقع؟ لا نشك. فاذا الحكم الواقعي موضوعه لا نشك فيه. لكن التفتوا خلنا نجي الى الحكم الظاهري. صلاة الليل هل هي واجبة ام مستحبة؟ شك في الوجوب واضح. نشك في الاستحباب ومنشأ الشك في الوجوب والاستحباب هل ان صلاة الليل التي هي موضوع حكم عليها صلاة الليل موضوع ما هو الحكم؟ الوجوب والاستحباب. منشأ الشك في الوجوب والاستحباب الشك في الموضوع. هذا الموضوع صلاة الليل هل اوجبه الله ام امر باستحبابه؟ واضح وندب اليه. اذا الحكم الشرعي الواقعي موضوعه غير مشكوك، بينما الحكم الشرعي الظاهري موضوعه مشكوك. قال قدس سره: فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه، يعني في موضوع الحكم، يعني في الشيء الذي حكم عليه بهذا الحكم الشك في حكم شرعي مسبق. لم نفترض اصلا لا يوجد حكم شرعي مسبق. الحكم الواقعي يوجد حكم قبله؟ لا يوجد حكم قبله. بينما الحكم الظاهري يوجد حكم قبله وهو الحكم الواقعي. والحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه، في موضوع هذا الحكم، الشك في حكم شرعي مسبق. ما هو هذا الحكم الشرعي المسبق؟ الحكم الواقعي. من قبيل أصالة الحل في قوله عز وجل، يعني الأصل هو الحلية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. واضح؟ هذه أصالة الحل. واحد جاب لك أكل مسلم، جاب لك أكل، أنت ما حلال حرام، تجري ماذا؟ أصالة الحل. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. وسائر الاصول العملية الاخرى غير اصالة الحل، مثل اصالة البراءة، مثل اصالة الاحتيام، مثل الاستصحاب، كلها تجري في غرف الشك. ضربنا لكم مثال في اللباس، في الماء، هذا الماء طاهر ام نجس؟ رفع عن امتي ما لا يعلم، اذا النك بريئة من النجاسة، لا هذا طاهر، هذا براءة. استصحاب الحالة السابقة لهذا الماء ماذا كانت؟ الطهارة. الحالة السابقة ماذا كانت؟ النجاسة. استصحب النجاسة، انت استصحبت النجاسة في برك الشم. وهكذا في منجزية العلم الإجمالي، إناءين، واحد طار والآخر نجس. العلم الإجمالي يقول احتياط، اجتنب عن كليهما. الآن تكلم عن الأصول العملية، الآن يتكلم عن بعض الأمارات مثل خبر الثقة. الآن لو جاءك ثقة وقال لك ماذا؟ الإمام عليه السلام يقول صلاة جعفر الطواء واجبة، أنت يحصل عندك قط أم ظن؟ ظن. لا يحصل عندك قط، يحصل عندك ظن، يعني تبقى مثل من الشك عندك. واضح؟ لكن الشارع المقدس ماذا قال؟ هذا الظن مؤتبر عندي، هذا الظن غير بقية الظنون. وهكذا حجية الظهور الظواهر. الآن لفظ من الألفاظ، من كنت مولاه فهذا علي المولى. المولى بمعنى العبد، المولى بمعنى الأخ، المولى بمعنى السيد، المولى بمعنى الصديق، المولى بمعنى الحبيب، المولى بمعنى الخليفة. ثم استظهرنا من هذه الرواية ان قوله صلى الله عليه وآله في حديث الغزير من كنت مولى فهذا علي المولى، استظهرنا انه بمعنى خليفة، لان النبي مو معقول الناس تفرقوا يجمعهم مرة ثانية يقول لهم انا احب علي بن ابي طالب. او ان علي بن ابي طالب عبدي او انا سيده او ما شاكل ذلك، هذا غير مناسب. فالمعنى الظاهر يبقى مشكوك، لا يبقى طيب. المعنى الظاهر الان فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد اما مطلق وجه الارض واما خصوص التراب الخالص. لو استظهرنا ان المراد من الصعيد هو مطلق وجه الارض من حجر وشجر وندى، يبقى هذا ظهور، لكن هذا ظهور حجة. حتى استظهارنا بكون المراد من مولى خليفة هذا حجة، لكن نسبة الشك تبقى قائمة. قال قدس سره ومن قبيل امره بتصديق الثقة والعمل على وفق خبر الثقة، وامره بتصديق سائر الامارات الاخرى. الامارة جمع الامارات جمع امارة، والامارة هي علامة، وفي علم الاصول تطلق الامارات على الامارات والعلامات الظنية التي اعتبرها الشارع، مثل خبر الواحد، مثل حجية الظهور وغيرهما. لذا قال وامروا بتصديق سائر الامارات الاخرى مثل حجية الظهور. وعلى هذا الاساس يقال عن الاحكام الظاهرية لانها متأخرة رتبة عن الاحكام الواقعية، لانها يعني الاحكام الظاهرية قد استرد في موردها الشك في الحكم الواقعي، ولولا وجود الاحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك احكام ظاهرية. الامارات مو الامارات، الكثيرون يشتبهون، الكثير يشتبه، الامارات يعني العلامات الظنية التي امر الشارع باعتبارها الامارات. والاصول يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.